بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني الممنوعات التي منع منها المحرم، المحظور الممنوع. فهذا الباب عقده للأشياء التي يمنع منها المحرم، والمحرم هو الذي دخل في الإحرام، والإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك في حج أو عمرة فإن هناك محظورات ممنوعات يمنع منها من دخل في الإحرام، يقال لها محظورة الإحرام ممنوعات، وهي تسعة أشياء يمتنع منها المحرم: أخذ شيء من الشعر، وأخذ شيء من الظهر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة دون الجماع. هذه تسعة أشياء تحرم على المحرم إذا دخل في الإحرام، وعرفت بالاستقراء والتتبع من النصوص. يعني ليس هناك في النصوص عدها أنها تسعة، لكن العلماء عدوا استقرأوها وتتبعوها، جمعوها من النصوص، ولهذا قال المؤلف: وهي تسعة، يعني مأخوذة من النصوص بالتتبع والاستقراء. نعم. بسم الله عليك. وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر. نعم، حلق الشعر وقلم، هذا الأول حلق الشعر، والثاني قلم الظفر. لو قال إزالة الشعر كان أحسن، لأن الممنوع إزالة الشعر سواء كان بحلق أو غيره، حلق أو نتف أو جعل شيء يزيل الشعر، صابون أو شيء أو أدهان تزيل الشعر، كل هذا ممنوع. المحرم ممنوع من إزالة الشعر سواء كان بحلق أو قص أو نتف أو إزالة. والدليل قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وإن كان هذا في المحصن فكذلك المحرم. ومن الأدلة أيضا أن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان محرما وقد شق عليه ما أصابه من الشدة من القبل، فقال النبي: يؤذيك هوى من رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. دل على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه، وإذا احتاج فإنه يفعل المحظور ويفتي. نعم. عند العلماء عام شعر الرأس وشعر الجسم، وذهب داود الظاهر إلى أنه خاص بالرأس، قال: لأن هذا هو الذي يتعلق به النسك. حلق عند العلماء عام، لا يخشى من الشعر، لا من الرأس ولا من غيره، لا من شاربه ولا من إبطه ولا العانة ولا غيره. نعم. فالله إنك تقدير الشعر الذي يجب به الدم ثلاث شعرات أو أربعة. ياتي شوف، إيه أقرأ على شوف. قال عبد الله إنك حلق الشعر. نعم. قال: حلق الشعر وقلم الظفر. قلم الظفر هذا مقيس عليه، الباقي كلها مقيس عليه، فالدليل القياس بجامع الترف. الدليل لما جاء في حلق الشعر في حديث كعب بن عجرة، في حلق الشعر سمى فدة الأذى، فيها الفدة سمى فدة الأذى. حلق الرأس ورد فيه النص، أما أخذ الظفر فهو بالقياس، بالقياس على حلق الشعر. تغطية الرأس كذلك، لا تغطية فيه نص أيضا، تغطية الرأس في أيضا. لبس المخيط والطيب كل هذه مقيسة عليه. حلق الشعر هذا هو الأصل، ثم تقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس، كلها مقيس عليه بجامع الترفه، لكن تغطية الرأس فيه نص، وكذلك لبس المخيط فيه نص زيادة على ذلك. لكن العلماء يقولون الأصل فدة الأذى والباقي مقيس عليه خمسة. أما قتل الصيد وعقد النكاح والجماع يأتي الكلام فيها في أدلة خاصة. فهذه الخمسة كلها فيها فدة أذى، إذا فعل واحدا منها محتاجا فعليه الفدية وليس عليه شيء إثم، فإن فعلها غير محتاج عليه الفدية وعليه الإثم وعليه التوبة والاستغفار. نعم. أحسن الله إليك. ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع. يعني إذا فعل محظورا، إذا فعل ثلاث شعرات ففيه دم، أو قلب ثلاثة أظفار ففيه دم، شات يعني المراد بالشم الدم، شات يذبحها. والدليل في هذا أن ثلاث شعرات أقل الجمع ثلاث شعرات، والرواية الأخرى أن أربع شعرات فيها الدم وأربعة أظفار، وهذا اجتهاد ليس عليه دليل. هو الأقرب أن ثلاث شعرات ما فيها دم، في عليه استغفار، وإنما يتعلق الدم بما يماط به الأذى، كما جاء فيه يماط به الأذى، وبعضهم قيدها بربع الشعر أو بالثلث. أما الشعرات الثلاث فيها الدم فيه، هذا من باب الاجتهاد، لأن أقل الجمع ثلاثة عندهم. وإذا شعرة واحدة فيطعم مسكين، وشعرتين يطعم مسكينين، وثلاث شعرات دم. وإذا أخذ ظفرا قلم ظفرا واحدا ففيه يطعم مسكين، وظفرين يطعم مسكينين، وثلاث أظفار دم، شات يعني شات يذبحها. ومن العلماء من قال إذا أخذ ظفرا قبض الطعام، وكذلك الشعرة الواحدة. وعلى كل حال هذا اجتهاد من العلماء، لكن إذا حلق شيئا من الشعر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأزال في رأسه وهو محرم، ومن المعلوم أنه لابد يأخذ شيء من الشعرات، ولم يقل أنه عليه الصلاة فدع، ويحتمل أنه فدع لكنها شعرات قليلة، وهي أكثر جزما أكثر من هذه الشعرات. نعم. نعم، هذا إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، في حديث أم سلمة في صحيح مسلم: إذا دخل عشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيء، لا من الشعر ولا من الظهر ولا من البشرة. نعم. ها؟ بلى، المحظور في هذه الخاصة أيضا. نعم، المحرم فيه حديث كعب بن عجرة لا يأخذ من شعره، وتقليل مقيس عليه، وهذا يؤيد. نعم، الحديث هذا يؤيد. نعم، إذا كان من يضحي لا يأخذ من ظفره ولا من بشرته فالمحرم باب أولى. نعم. وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه. نعم، لأن هذا من باب إزالة الأذى، إذا نزل في عينه شعر فأزاله، أو انكسر ظفره فأزاله، ولأن هذا يشبه الصائل، الإنسان يدفعه عن نفسه ويكون معذور. فكذلك الشعر إذا نزل في العين والظفر إذا انكسر يزيله ولا شيء عليه. نعم، هذا مستثنى. نعم. الثالث لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية فيه ولا نعم. فدية عليه. نعم، الثالث لبس المخيط، وهذا خاص بالرجل، لبس المخيط إلا إذا يعني لبس الثوب، إلا يجد ثوبا فإنه يلبس السروال، وكذلك لا يلبس الخفين، والمراد بالخفين ما يغطي الكعبين، كانت الخفين كانت من جلد تغطي الكعبين، أما ما دون الكعبين هذا حكم النعل، لكن إذا كان يغطي الكعبين فلا يلبسه، فإن لم يجد فإن لم يجد عليه فإنه يلبس الخفين. وفي بعض الأحاديث يقطعهما أسفل من الكعبين، وفي حديث آخر لا يقطعهما، اختلف العلماء فيهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في المدينة: من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وقال في حجة الوداع فليلبس الخفين ولم يقل ليقطعهما، اختلف العلماء في ذلك. فالجمهور ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد، قالوا لا بد من القطع، وقال آخرون هذا يدل على أن القطع منسوخ، لأنه خطب في حجة الوداع وحضر خطبة من لم يحضر في المدينة، ومنهم من حمل القطع على الاستحباب وترك القطع على الجواز. قال ويؤيد عدم القطع أن القطع فيه إضاعة لماليتها، والإسلام نهى عن إضاعة المال. فمن لم يجد نعليه يلبس الخفين ولا حرج في الصحيح ولا يقطعهما، وكذلك من لم يجد ثوب يلبس الإزار يلبس السروال. وهذا يعني مخرج بعض الناس، ترد أسئلة كثيرة عن بعض الحجاج أنهم يأتون للحج ويكون في الطائرة، فإذا حاذ الميقات يريد أن يحرم ليس معه إزار، الإزار والرداء في الشنطة والشنطة ليست معه، فيؤخر الإحرام حتى يهبط إلى جدة، وهذا غلط. لكن المخرج في هذا اخلع ثوبك والبس السروال، وضع الثوب على الكتفين واحرم، تكون معذور في هذا حتى تصل، ثم تأخذ الإزار والرداء، لأنك في هذه الحالة لم تجد إزارا فتلبس السروال. إذا لم يجد الإنسان إزار لبس السروال حتى يجد الإزار، وإذا لم يجد نعلين لبس الخفين. نعم، ولا شيء عليه. نعم، سروال من السرة إلى الركبة، ويحط ويجعل على الكتفين ثوب، الثوب المخيط يجعل على الكتفين. لا ما لا لابد يكون طويل، يلف عليه ثوبه لفا، يخلعه ويلفه ثوبه يتزر به. نعم. الرابع تغطية الرأس، ويجعل الغترة على الكتف. نعم، أحسن الله إليك. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث الصحيح أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المخيط، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، ومن لم يجد ولا شيء مسه زعفران أو ورس، ومن لم يجد إزارا فلبس السراويل بعضها، ومن لم يجد خفين نعليه فلبس الخفين. فسأله عما يلبس المحرم فأجابه بما لا يلبس، يعني السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فأجابه بالشيء الذي لا يلبسه. لماذا؟ لأن الذي لا يلبسه المحرم محصور، والباقي والذي يلبسه غير محصور، فكأنه قال هذه الأشياء الخمسة لا تلبسها والباقي يلبسه. لا يلبس القميص وهو ما خيط على قدر الجسم، وكذلك ما خيط على قدر عضو من أعضائه كالقفازين والفنيلة والسروال، هذه ما خيط على بعض الجسد. لا يلبس القميص ولا العمائم اللي في الرأس ولا السراويلات ولا البرانس، وهي ثياب مغربية لها رؤوس متصلة بها، ولا الخفاف، ولا شيء مسه زعفران أو ورس، شيء مسه الطيب، هذه الأشياء لا يلبسها المحرم. المراد الرجل لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا شيء مسه زعفران أو طيب. وليس في الحديث أنه لا يلبس المخيط، لكن جاء الفقهاء فعبروا عن ذلك، قالوا لا يلبس المحرم المخيط، ولما عبروا بهذا المخيط دخل حصل إيهام لبعض الناس، فصار يظن بعض الناس أن المراد لا يلبس شيئا فيه خياط، فيأتي إذا أتى كان في الإزارة والرداء شيء من الخيط جاء يسأل قال لا فيه خياط هذا، وإذا حذاء فيها مخيط قال هذه مخيطة. وليس المراد الخياط، الإزار والرداء لو قطعت أربع قطع وأخذته لا بأس ولو في مخيط، المراد لا يلبس المخيط يعني لا يلبس القميص على هيئة ما يلبسه الحلال. أما الإزار أما القميص العادي اللي مخيط لو خلعته وقلبت على أسفله وأسفل أعلاه وجعلته رداء أو إزار لا بأس ولو كان فيه خياط. فهذه العبارة قوله لا يلبس المخيط ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء عبروا الرسول قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مثل الثوب الزعفران، فعبر العلماء قالوا لا يلبس المخيط، فلما قالوا لا يلبس المخيط أشكل هذا على بعض الناس بعض العامة، صاروا يظنون أن المراد بالمخيط الخياط، وصار الواحد يسأل بعض الناس يجي يقول الحذاء فيها خياط يجوز ألبسها ولا ما ألبسها، هذا اللي يشد به على الكمر هذا يقول فيه خياط ما يلبسه، وهكذا. نعم. لا هو القميص، القميص يعني ما خيط على قدر البدن معروف، او على قدر عضو من اعضائه، مو بلازم الفنيله والسروال مخيط على البدن. نعم. عفى الله عنك. الرابع تغطيه الراس والاذنان منه. ايش قبل ايش؟ الثالث والرابع. الثالث لبس المخيط الا ان لا يجد ازارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه. نعم، ولا فيه لقطعهما أسفل من الكعبين، لأن في حديثان، في حديثان أحدهما يقطعهما القاطع فيه الأمر بالقطع، والثاني ليس فيه الأمر بالقطع، والمؤلف اختار عدم الأمر بالقطع وهو الصواب. أما القاطع لأن القاطع إما منسوخ أو أنه أو أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب. نعم. والجمهور يرون حمل المطلق على المقيد، يقول لابد من القطع، القاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد. نعم. ها سروال؟ لا لا لا، سروال واحد بس، ما إلا إذا كان ما في ستر العورة. نعم. ها في سروال يلف الثوب على يجعله إزار، يتزر بالثوب، يخلع الثوب يتزر يجعله إزار، ويجعل الغترة على الكتفين. ها؟ لا إيه يخلع، خلي الطويل، خلع القصير وخلي الطويل. نعم. نعم. قول العلماء يقول لبس المخيط، الرسول قال لا يلبس القميص عليه الصلاة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، هذا كلام الرسول. نعم. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. نعم. فإذا لبس المخيط هذا فيه النص، لا يلبس القميص، وأيضا فيه ترفه مقيس على فدية الأذى. نعم. الرابع تغطية الرأس، وهذا خاص بالرجل لبس المخيط، أما المرأة فإن تلبس ما شاءت لأن عورة، إلا أنها تلبس ثياب تلفت أنظار الرجال إليها، ولا تحلم بما شاءت تلبس المخيط. الرابع إيش؟ تغطية الرأس، هذا أيضا خاص بالرجل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل المحرم الذي سقط عن دابته لا تخمر رأسه ولا وجهه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، فدل على أن المحرم لا يغطي، لا يغطي رأسه. ولما رأى أو ابن عمر رجلا على رأسه قال اضحي لمن أحرمت له، اضحي يعني اجعل رأسك ضاحيا بارزا. نعم. وهذا خاص بالرجل، أما المرأة فإن تغطي رأسها لأن عورة. نعم. ها؟ لا معذور هذا، الناس الصواب ان الناسي والجهل معذور، الناسي اذا فعل المحظور ناسيا الصواب انه معذور، وكذلك الجاهل وكذلك المكره. والحنابلة كما سياتي يفرقون بين بعضها، بعضها يقول معذور بالنساء وبعضها لا يعذر، تقليب الاظفار الصيد والوط والحلق قالوا هذه ما يعذر فيها، الجاهل والناسي سواء لان فيها تلاف. أما تغطية الرأس والطيب ولبس المخيط يعذر فيها الناس والجهل، والصواب عدم التفريق. نعم. ها؟ والوجه الصواب أنه لا يغطي في الحديث، فإن في قصة الذي وقصته دابة قال لا تخامر رأسه ولا وجهه، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، الوجه ما يغطى إلا المرأة، المرأة تغطي وجهها إذا كان عندها رجال جانب بغير النقاب بغير البرقع. نعم. عفى الله عنك. الملاصق وغير الملاصق المرأة في تغطية الرأس المراد الملاصق، أما إذا كان بعيد المذهب سواء الملاصق غير الملاصق، والصواب أنه أن الممنوع الملاصق، أما إذا كان يستظل بسقف السيارة أو بالشجرة أو بالخيمة أو بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جنوة العقبة كان بلال وأسامة يظللانه بثوب، فدل على أن التظليل لا يعتبر تغطية للرأس، ظللان بثوب، فإذا استظل بثوب أو استظل بشجرة أو بسقف السيارة أو بالخيمة فلا بأس، إنما أو بالشمسية فلا بأس، خلافا للمذهب الحنابلة لا يفرقون بينهما، بعضهم يفرق بين من يستظل بحركة من يتحرك بحركتك كالشمسية ومن لا يتحرك، فالخيمة والشجرة ما تتحرك بحركتك، أما الشمسية فإذا تتحرك، والصواب ان ممنوع الملاصق. الملاصق. نعم. بعض الناس يشوف بعض المحرمين يضع حمامات على انفه لا، الأولى أن لا يضع على وجهه، ينبغي أن يكشف وجهه، قد يضع إلى إلا يضطر إلى هذه الضرورة، لكن ينبغي ترك هذا. نعم، لأن يعني فيه تغطية لبعض الوجه. نعم. قال عفى الله عنك: والأذنان منه. نعم، كان الأذنان من الرأس لا تغطي. نعم. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. نعم، الخامس الطيب في بدنه وثيابه وطعامه وشرابه أيضا، حتى الطعام والشراب. الشراب مثلا الزعفران نوع من الطيب، فلا يشرب قهوة فيها زعفران محرم، لأنه نوع من الطيب، لا يجعل الطيب في بدنه ولا في ثيابه ولا في أكله ولا في شربه. والدليل حديث ابن عمر يقول لا ولا تلبس شيئا مسه زعفران أو ورس، وهما نوعان من الطيب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته: ولا تحنطوه. والتحنيط نوع من الطيب، يعني تطيبه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فهذان دليلان في أن المحرم لا يستعمل الطيب، لا في بطنه ولا في ثيابه ولا في أكله ولا في شربه. نعم. نعم، المحادة تجتنب الأطياب، تجتنب الأطياب. نعم، الزعفران نوع من الطيب. نعم نعم، هذا هو الأحوط. نعم، يتفكم باب الاحتياط، وإلا فليس الطيب. الطيب ما يستعمل للشم، مثل العود والعنبر والكافور والزعفران وما أشبه ذلك، مع الورد. أما ما له رائحة طيبة كالأزهار ما يعتبر طيب، الأزهار والأشجار والصابون هذا لكس ليس بطيب، لكن إذا ترك باب الاحتياط أحوط. نعم. السادس: قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا. وأما الأهلي، ستة الآن: حلق الرأس، أخذ الشعر، تقليم الأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب. هذه خمسة أشياء، هذه الخمسة إذا فعل واحدا منها متعمدا ذاكرا مختارا فعليه الفدية، غير عليه الفدية إذا فعل واحدا منها ذاكرا مختارا عامدا، ذاكر ضد الناسي، مختار ضد المكره، عالم ضد الجاهل، محتاجا إليها فعليه الفدية ولا إثم عليه للحاجة. كان يكون مريض يحتاج إلى حلق الشعر، فيه جروح في رأسه حتى يداويها، أو يحتاج إلى تغطية الرأس لأنه في البرد ولا يتحمل، يلبس عليه الفدية. أما إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا ليس محتاجا، فهذا عليه الفدية وعليه الإثم، عليه التوبة والاستغفار. فإن فعلها محتاجا فعليه الفدية ولا إثم عليه. كان يكون مريض يحتاج أو في شدة البرد يحتاج إلى أن يغطي رأسه أو يلبس عن البرد، هذا محتاج. والفدية كما سيأتي على التخيير، يخير بين طعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو نص من قوت البلد، أو ذبح شاة، أو سنة ثلاثة أيام. نعم، هالخمسة دي خمسة، خير إذا فعلها واحدا من الخمسة فالفدية واحد من ثلاثة أمور: إما أن يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما حلق رأسه: انسك شاة، يعني أو أطعم ستة مساكين أو صمت ثلاثة أيام. نعم، هذه الخمسة التي مضت. السادس، أما البقية لها أحكام أخرى، الأربعة الباقية لها أحكام أخرى. نعم. السادس: قتل الصيد وهو ما كان وإذا فعل واحدا منها ناسيا، خمسة الماضية، إذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه على الصحيح ولا فدية. إذن لها أحكام: إذا فعل واحدا من الثلاث، أخذ الشعر، أخذ الظفر، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، إذا فعل واحدا منها ذاكرا عالما مختارا محتاجا، هذا عليه الفدية ولا إثم عليه. إذا فعل ذاكرا عالما مختارا لا محتاجا عليه الإثم والفدية. إذا فعل واحدا منها ناسيا فلا شيء عليه. إذا فعل واحدا منها جاهلا فلا شيء عليه. إذا فعل واحدا منها مكرها فلا شيء عليه، هذا هو الصواب. والمذهب أنه ولو كان ناسيا، والقول الآخر أنه عليه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا، والقول الثاني أنه يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، فما فيه إتلاف مثل حلق الشعر هذا لا يعذر فيه الجاهل ولا الناس عندهم لأن فيه إتلاف، وما ليس فيه إتلاف مثل تغطية الرأس تقليم الأظفار فيه إتلاف، حلق الشعر فيه إتلاف، الصيد فيه إتلاف ما يعذر. فهذا أو الوطأ كذلك هذه ما يعذر والباقي يعذر، والصواب أنه يعذر ناسي والجاهل، ولا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. نقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. ولقصة الرجل الذي لبس الجبة تضمخ بالطيب وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجب حتى نزل الوحي، فقال إن الرجل فجاء فقال انزل عنك الجبة واغسل الطيب، ولم يأمره بالفدية وهو لأنه جاهل، دل على أن الجاهل معذور. نعم نعيد في ذمته ليس، لكن إذا كان في مكة يكون الإطعام إن اختار الإطعام طعامه الذبح لابد يكون بمكة، الإطعام والذبح في مكة والصيام في أي مكان. نعم. السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح. نعم. الصيد السادس الصيد قتل الصيد ولابد أن يكون وحشيا مباحا، يكون وحشيا يعني متوحش سواء كان طير أو غيره كالغزال والنعامة والحمام بقر الوحش حمار الوحش هذا صيد. أما إذا كان صيدا لكنه أهلي فهذا لا ليس فيه شيء، مثل الدجاج يعني هذا أهلي، ومثل بهيمة الأنعام البقر والغنم، ولا بد أن يكون مباحا مباح الأكل، فإن كان محرم الأكل فلا، فلو صدى ذئبا أو ثعلبا فهذا ليس فيه شيء لأنه ليس مباح. نعم. لا بد أن يكون صيدا وحشيا مباح متوحش، صيد متوحش مباح. نعم. ما لو صاد غزال ورباه عنده وصار متأهل فالعبرة بالأصل اعتبر صيد، كما أنه لو تمردت دجاجة وصارت تطير فهي ثم صادها ورماها ما يعتبر، العبرة بالأصل هي ليست متوحشة. نعم. وأما صيد البحر فإنه مباح. نعم. صيد البحر لا بأس، لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، المحرم إنما صيد البر، أما صيد البحر فإنه مباح. نعم. السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. السابع طيب، وإذا صاد يأتي أن الصيد فيه الجزاء، فيه جزاؤه، والصيد نوعان، النوع الأول ما له مثل والثاني ما ليس له مثل، فما له مثل عليه مثله، والذي له مثل يعني له شبه يشبهه من بهيمة الأنعام، وهذا قضى به الصحابة رضوان الله عليهم، وبعضها فيه نص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع كبش، قضى في الضبع بكبش، والحمامة قضى فيها الصحابة شات، قال لأنها تشبه الشات، تشبهها في أي شيء؟ تشبهها في عب الماء، والنعامة فيها بدنة لأنها تشبه البعير في طول الرقبة، يعني المراد نوع من الشبه، فما قضى به الصحابة ما له مثل عليه المثل، وما ليس له مثل فإنه يقوم ثمنه، يقوم عليه الثمن بتقويم عدلين، يعني ثقتين عدلين يقومانه، فإذا قوم فإنه يخير بين إخراج القيمة أو يطعم عن يشترى به طعام يتصدق به، أو يطعم عن كل يوم يصوم عن كل يوم يطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل عن إطعام كل مسكين يوما، خير بين الصيام والإطعام كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يأتي كلام المؤلف رحمه الله أن ما له مثل يخير بين إخراج المثل أو يشتري بقيمته طعاما فيطعم عن كل يوم مسكينا أو يصوم عن كل عن إطعام كل يوم يوما. هذا الذي له مثل، والذي ليس له مثل يخير بين الإطعام والصيام بعد أن يقوم كم قيمته، نقوم مثلا صاد صيدا ليس له مثل وقومه ثقتان عدلان قوموا بأن ثمنه 1000 ريال، يقول اشتر بألف ريال طعام بر مثلا وأطعم كل مسكين نصف صاع، فقدر الطعام وجد أن الطعام مثلا 100 مسكين، قدر 100 مسكين نقول عليك أن تشتري طعام وتطعم كل مسكين نصف صاع أو ما تشتري طعام وتصوم 100 يوم عن كل يوم مسكين بالخيار، إما تشتري وتطعم أو تصوم 100 يوم مثلا، ومعلوم أنه لا يختار أن يصوم 100 يوم مثلا. نعم هي الصحابة، الصحابة قالوا بهذا نوع من المشابهة. الحمامة قالوا فيها شاة تشبه في عب الماء، والنعامة تشبه البعير في طول الرقبة، فقضوا بها فيها رقبة، ما قضى به الصحابة يرجع إليهم، وما لم يقضي فيه الصحابة يقوم، يرجع إلى قول مثل قولين عادلين. نعم نعم الحمام، الحمام الآن يعتبر من الصيد، يعتبر صيد الحمام. نعم إنما الدجاج هو الأهلي ما هو بأهلي. نعم نعم من الصيد. نعم السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه، ولهذا الحمام في الحرام الآن ممنوع منه، والدجاج ما هو ممنوع في مكة، تذبح الدجاج لكن ما تذبح الحمام. نعم لأن هذا صيد وهذا ليس بصيد. نعم يغلب، يغلب جانب الحظر، يعتبر بري. نعم السابع عفى الله عنك عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. نعم عقد النكاح، هذا السابع من عقد النكاح، لما ثبت في الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج هو ولا ينكح لا يزوج غيره، فلا يتزوج هو بنفسه ولا يزوج غيره، لا يكون يعقد لابنته وهو محرم، ولا يكون شاهد أيضا لا يشهد في النكاح، لا يتزوج هو ولا يزوج غيره، فإن فعل فالنكاح فاسد ولا وعليه التوبة والاستغفار وليس عليه فدية، ليس عليه فدية، هذا ما في فدية، عقد النكاح عليه التوبة والاستغفار والنكاح، والعقد فاسد يجدد بعد ذلك يعاد وليس عليه شيء. نعم أما الرجعة فلا بأس، يراجع الإنسان زوجته لأن هذا إمساك، وهو محرم له أن يراجع زوجته إذا كان طلقها قبل الإحرام ثم أحرم فراجعها فلا بأس، لأن الرجعة ليست نكاح وإنما هي إمساك. نعم أه؟ إيش عقد النكاح؟ لا العقد يأتي اللي يفسد الجماع هذا. نعم قبل التحلل الأول يأتي. نعم الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، يعني قدم المباشرة وغيره قدم الجماع، المباشرة، المباشرة فيما دون الفرج يعني الجماع دون الفرج، هذا من المحظورات حرام، ولكنه لا يفسد، لا يفسد الإحرام، لا يفسد الحج، وعليه التوبة والاستغفار، وإذا أنزل عليه شات والمثل عليه بدنة كما سيأتي. نعم فإن أنزل بها فعليه بدنة وإلا ففيها شاه وحجه صحيح. نعم إذا أنزل، وإذا أنزل إذا باشر زوجته فيما دون الفرج وأنزل فعليه بدنة بعير، قياسا على أي شيء؟ قياسا على الجماع، وإلا لم ينزل فعليه شاة، والصواب أنه لا يجب فيها إلا الشاة في الأمرين، وهو القول الثاني والرواية الثانية على الإمام أحمد، وهو الصواب، الصواب أنه لا يجب فيها إلا شاة، لأن المباشرة ليست كالجماع، وأما هذا فقياس مع الفعل، قياس على الجماع قياس مع الفعل، الصواب أنه ليس فيها إلا شاة مع التوبة والاستغفار إذا كان متعمد. نعم حتى نعم عليه شاة، قال بعضهم إذا أنزل عليه شاة وإذا لم ينزل فليس عليه شيء، أقول عليه شاة، عليه شاة مع التوبة والاستغفار. نعم والحج صحيح لا يفسد. نعم سواء قبل التحلل ولا بعده مطلقة ما دام محرم عليه هذا. نعم التفصيل يأتي في الجماع قول التحلل وبعده. نعم نعم نعم في خلاف, بعضهم قال إذا أنزل عليه شات وإذا لم فليس عليه شيء, لكن الأقرب عليه شات مطلقة من أجل المباشرة. نعم ها إذا إيش إيه لا حتى الخطبة لنا وسيلة ممنوع ممنوع منها. نعم التاسع الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل ويجب على المجامع بدنه, وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شات ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. نعم هذا التاسع من محظورات الإحرام الجماع الوطء في الفرج, إذا وطئ في الفرج وغيب حشف في الفرج فهذا فيه تفصيل, إن كان قبل التحلل الأول فله حكم وإن كان بعد التحلل الأول فله حكم. والتحلل الأول يحصل عند أهل العلم باثنين من ثلاثة أو باثنين من أربعة, وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق والطواف مع السعي, طواف الإفاضة مع السعي. فإذا رمى وحلق إذا رمى وطاف أو رمى وحلق حل التحلل الأول, إذا فعل اثنين من ثلاثة رمي وحلق وطواف. أما الذبح فليس منها كما يظن بعض العامة, إذا رمي جمرة العقبة يوم العيد وحلق الرأس وطواف الإفاضة مع السعي لمن عليه سعي هو المتمتع, إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول, وإن فعل الثلاثة حل التحلل الثاني. فإذا رمى وحلق حل التحلل الأول لبس ثيابه وبقي عليه ولا تحل له زوجته إلا إذا طاف, فإذا رمى وحلق وطاف حلت له زوجته, إذا رمى وطاف فعل اثنين بقي عليه الثالث الحلق, إذا حلق وطاف بقي عليه الرمي وهكذا. فإذا جامع زوجته قبل التحلل الأول قبل أن يفعل اثنين من ثلاثة لزمه أربعة أمور. كم واحد؟ أربعة أمور. الأول فسد الحج, الأمر الثاني يجب عليه إكمال الحج الفاسد والمضي فيه, الأمر الثالث وجب عليه قضاء الحج من العام القابل يقضي هذا الحج الذي أفسده ولو كان نفلا, الأمر الرابع عليه بعير يذبح بعير جزاء. أربعة أمور هذه كلها تجب على من جامع قبل التحلل الأول. الأمر فسد الحج, الثاني المضي في فاسده وإكماله, الثالث بعير بدنة يذبحها في مكة يوزعها جزاء, الرابع قضاء هذا الحج من العام القادم ولو كان نفلا لأنه لما دخل فيه صار واجبا لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أما فساد الحج نعم نعم ومضي فيه والبدلة هذا واضح, أما قضاء الحج من العام القادم ففيه خلاف, والأقرب أنه لا يجب إلا إذا كان لم يؤدي فريضة الحج أو كان الحج نذرا, فإن كان نفلا فلا يجب على الصحيح. وهذا إنما يجب, والجمهور أن هذا يجب على العامد وغيره, العامد وغير العامد قالوا لي, والدليل على وجوب البدنة قضاء الصحابة بذلك, وقالوا الصحابة لم يفرقوا بين العامد وغير العامد ولو كان ناسيا لأن هذا من باب الإتلاف. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه أن الناسي معذور, وهذا هو الصواب, الصواب أن الناسي والجاهل اللي مثله يجهل هذا والمكره هذا معذور, وكذلك أيضا في الصيام وإن كان هذا خلاف الجمهور, لكن الجمهور والمذهب على أنه لا يعذر, قالوا إن الصحابة لم يفرقوا بين العامد وغير العامد, ومثل قتل الصيد أيضا, قتل الصيد سواء كان مخطئا أو غير مخطئ عامدا أو غير عامد, قالوا إن الصحابة لا المتعمد قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا, قالوا إن الله نص على المتعمد وجاءت السنة بغير المتعمد, والقول الثاني أن غير المتعمد معذور فيها. أما إذا جامع بعد التحلل الأول بعد أن رمى وحلق بقي عليه الطواف جامع, نقول خفت الأحكام عليه, أولا لا يفسد الحج, الحج صحيح, ثانيا يجب عليه شات بدل بعير ثالثا قال يجب عليه أن يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ويحرم، لأنه أفسد إحرامه ولم يفسد حجه حتى يأتي يطوف الإفاضة محرما بإحرام جديد، لأنه بالجماع أفسد، لم يفسد حجه ولكن أفسد الإحرام، فيذهب إلى التنعيم أو إلى مكة ويحرم من جديد حتى يطوف الإفاضة بإحرام جديد. فرقوا بين هذا والأثر المروي عن الصحابة فيها في ثبوتها، يعني تحتاج إلى تأمل في أسانيدها. والقول الثاني وهو رواية الأخرى عن الإمام أحمد أخذ بها أيضا بعض العلماء أن الناسي معذور، وكذلك في الصيام أيضا، لأن الإنسان لا حيلة فيه، وكذلك الجاهل إذا كان مثله يجهل هذا الشيء، من الجاهل قد يكون مثله يجهل، وقد يكون ليس كل جاهل معذور، ولذا كان مثله يجهل هذا فلا بأس ولا يمكنه السؤال، أما إذا كان متساهل مثله يجهل فلا يعذر على الصحيح. نعم والأقرب نعم أنه إذا كان جاهل مثله يجهل أو ناسي معذور، لأن الإنسان لا حيلة فيه، والجاهل كذلك معذور عذره الله. نعم. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شات. نعم. خف الأحكام، بدل بدنه يكون شات، ولا يفسد الحج أيضا. نعم. ولا يقضيه لأنه الحج صحيح ويمضي فيه. نعم. لأن الحج صحيح. نعم. ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. يحرم من التنعيم أو من أي مكان خارج، لكن التنعيم أقرب شيء، خارج الحرم يخرج إلى عرفة التنعيم، لأنه أفسد إحرامه ولم يفسد حجة، فقالوا فسد الإحرام ولا يفسد الحج، فيحرم بإحرام جديد ليطوف به. نعم. وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك ولا يفسد النسك بغيره. نعم. وإن وطئ في العمرة أفسدها، إذا اعتمر ثم جامع بعد أن طاف وقبل السعي ثم فسدت العمرة، أو طاف وسعى ثم جامع قبل الحلق والتقصير فسدت العمرة، وعليه أن يكملها، وعليه شات، وعليه قضاء تلك العمرة الفاسدة. نعم. ولا يفسد النسك كما سبق. هذا إذا كان متعمد، الجمهور أنا مطلقة سواء كان متعمد أو ناسي أو جاهل، والصواب كما سبق أن الناسي معذور والجاهل اللي مثله يجهل. نعم. ولا يفسد النسك بغيره. نعم. لا يفسد النسك بغير الجماع، يعني لو حلق بغير الجماع من محظورات الإحرام، فلو حلق رأسه ما يفسد النسك، أو غطى رأسه، أو تطيب، أو قتل الصيد، أو باشر، لا يفسد الحج والعمرة إلا الجماع فقط، الجماع في الفرج، وهو نغيب الحشر في الفرج قبل التحلل الأول في الحج يفسد، وكذلك في العمرة تفسد العمرة، وما عدا من محظورات الإحرام فإنه يأثم عليه الفدية إذا كان متعمد، لكن لا يفسد النسك حجا أو عمره، حلق الرأس وتغطية الرأس، حلق الشعر وتغطية الرأس، والطيب والمخيط والمباشرة وعقد النكاح والصيد، كل هذه لا تفسد الحج ولا العمره، لكن عليه الجزاء، عليه الجزاء وعليه الفدية. نعم. لا ما قبل التحلل ما أصل ما فسد ما. ولو قبل التحلل ها ايش ايه لا فاسد اصلا، فاسد الحج كله يكمل، ما يحتاج احرام يحرم، اقول ما دام فاسد، ما دام الحج فاسد ما يفيده الاحرام، بس لا يمضي بدون ما هو على حاله، يمضي يكمل الفاسد، لكن في بعض التحلل الاول الحج صحيح وانما فسد الاحرام. يقول تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لا بد من إتمامها، لكن ذهب ابن حزم إلى أنه يخرج منه، قال إنه فاسد، والفاسد والله تعالى لا يصرف عمل المفسدين، إن الله لا يصرف عمل المفسدين، فيخرج ابن حزم يخرج منه إذا فاسد خلاص يذهب، ليقول فاسد والله لا يصرف عمل المفسدين، لكن الجمهور يقول أنه يتم يكمل. نعم. لأن الصحابة افتوا بهذا. نعم يمتنع. فالله عنه قال والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. نعم. المرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، بمعنى أنها لا تغطي الوجه بمخيط كالبرقع والنقاب، لكن لا أن تغطي الوجه بالخمار، وقول إحرام المرأة إحرام المرأة في وجهها والرجل في رأسه بعضهم نسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بصحيح، وإنما هذا مروي عن ابن عمر أو غيره. والأقرب أن إحرام المرأة أن وجه المرأة ليس كرأس الرجل، وإنما هو كالبدن، كالبدن كما أن الإنسان يغطي بدنه بما شاء، فالمرأة تغطي وجهها بالخمار لكن لا تغطيه بالمخيط وهو البرقع والنقاب، كما أنها تغطي يديها بثيابها ولا تغطي يديها بالقفازين لأنها مخيط على قدر اليدين، فوجهها ويداها لا تغطيهما بالمخيط لكن تغطيهما بغير المخيط على الصحيح. يدل على حديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا أسدلت إحدانا جلبابه على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، لكن فهي تغطي بغير المخيط، تغطي الوجه واليدين بغير المخيط. نعم. إيش وإحرام المرأة؟ نعم. عفى الله عنه. قال والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. نعم، وكذلك تغطية الرأس، تغطي رأسها ولها لبس المخيط بخلاف الرجل لا يلبس المخيط ولا يغطي رأسه. نعم. لا لا ما يجوز لبس النقاب، ما يلبس النقاب لا، ولو لبست فوقه النقاب ما تغطي وجهها بالنقاب ولا بالبرقع، تخلع النقاب وتكتفي بالخمار. نعم نعم نعم كذلك. نعم إذا كانت مطاوعة يلزمها ما يلزم الرجل. نعم. المخيط على قدر الوجه لله النص، النص لا تقول النبي لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين. نعم. إيش والمرأة أعد؟ قال عفى الله عنك والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. نعم. إيش بعد؟ باب الفدية. بارك سم. سم. نعم. ها؟ ولأن إيش؟ ولأن حكم الإحرام قبل التحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التالي. يعني المجامع. التحلل الأول. نعم لا شك لما التحلل الأول صار الجماع لا يوجب إلا الشات، وقبله يوجب قبل التحلل الأول يوجب بدنه. خف الإحرام لا شك. نعم. إيه. نعم لا بعضهم ذكر في شرح الزاد قال حديث ساق حديث قال رسول إحرام الرجل في المرأة، هذا ليس بصحيح باطلا مو بحديث. ها إيه على كل حديث سهل الصواب أنه لا أن إحرام وجهها ليس كرأس الرجل وإنما كبدن كبدن الرجل، كما سنغطي بدنها بالثياب فالمرأة تغطي بدنها رأسها وجهها بالخمار. نعم. ها نعم صلى الله عليه وسلم. هذا في من ساق الهدي، من ساق الهدي المساق الهدي نعم لا يحل حتى ينحر، وكذلك المحصر لا يحل حتى يحلق رأسه ولا تحلق رأسه، لكن غير من لم يسوق الهدي ما له تعلق بالإحلام. نعم. ها أفسدها تفسد العمرة، لا شات هي شات تفسد العمرة ويتمها عليه قضاءها. نعم. نعم. بقول الصواب أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جهيلا فليس عليه هذا قول لبعض الجمهور على أنه عليه، الجمهور يرون أنه عليه ولا يعذر، والقول الثاني أنه يعذر الناسي والجاهل والصواب، ورواية عن الإمام أحمد اختار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام تيمية. نعم. النسيان لا حيلة له، الصيام إذا أكل وهو ناسي في الصيام فصومه صحيح، ومثل إذا جامع على الصحيح يقول من أكل أو شرب فليس من صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وكذلك الجماع بعض العلماء قال ما يعذر في الجماع ولو كان ناسيا يفسد يبطل صومه، والصوم أنه مثل الأكل الأكل في نص، من أكل أو شرب فليتم صومه فإن أطعم الله وسقاه. قالوا لا، الجماع عشر أشد ما يعذر الناس، يفسد صومه، الصوم أنه لا يفسد. ومثله في الحج، النسيان لا حيلة فيه. وكذلك الجاهل الذي، الجاهل أقسام، في جاهل يمكن أن يسأل، يمكن أن يتعلم فلا يسأل، هذا غير معذور كما بيّن العلماء هذا. والثاني جاهل يريد أن يسأل لكن ما وجد أحد، حاول ولا وجد أحد، هذا معذور. وثاني جاهل آخر يريد، لا يريد أن يسأل، لا يريد أن يسأل مطلقا، هذا غير معذور حتى ولو لم يجد، لأن ما عنده إرادة. فالجاهل الذي لا يريد أن يسأل هذا غير معذور، والجاهل الذي يمكنه أن يتعلم غير معذور، والجاهل الذي يريد أن يسأل، يمكن يريد أن يسأل ولم يجد ولا يمكنه أو لم يخطر بباله هذا الشيء، هذا معذور في هذا الحال. فتكون الجاهل الذي يمكن أن يسأل ولا يسأل فلا يكون معذور، الجاهل الذي لا يريد أن يسأل غير معذور، الجاهل الذي لا يمكنه أن يسأل وهو يريد أن يسأل هذا معذور. قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أما إطلاقات بعض أهل العلم والجاهل والناسي والعامد ليس عليه شيء فهذا في نظر. نعم. نعم. ايش؟ عن شخص نيابة عن شخص؟ عن شخص ثاني. ايه حجيت عن شخص. نعم. لبي عني يا شيخ ويكفيني بالنية. لا أحسنت، تلبي، تقول لبيك عن فلان. كان من حولك تقول لبيك حج عن فلان، أو كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخو لي أو قريب لي. قال حجيت عن نفسي؟ قال حج عن نفسي ثم حج عن شبرمة. نعم. إذا فسد العمرة، إذا أقصد العمرة، نعم. قالوا الآية نصت على التعمد والسنة جاءت بغير المتعمد. قالوا من قتل الصيد متعمدا فعليه الجزاء بالكتاب، ومن قتله غير متعمد فعليه الجزاء بالكتاب، ومن قتله متعمدا فعليه الجزاء بالسنة، هكذا يقول. نعم. إذا أقصد العمرة قضية بالحال. نعم. نعم يقضيها في ذمته. نعم. الظاهر لا حرج، لا حرج في هذا، لكن لو تسمت امرأة هذا يمكن يمنع. ولهذا في الفتوى النهي عن تسمية ملاك، لأن ملاك لغة في الملك، لأن هذا في تسمية الأنثى، ملاك ممنوع. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أما إذا تسمى رجل ملاك فلا بأس ذكر. نعم. مالك ما في وش فيه، لا بس ملاك لغة في الملك. نعم.